بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 18 مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، وبأسانيد شيخنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. قال عبد الرزاق رحمه الله تعالى: حدثنا، قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن بريد وعن معمر عن قتادة في قوله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، قال: في تعظيمه وتحريمه. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: وشرك، من أشرك في بيت الله عذبه الله. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: سمعته يقول: بيع الطعام بمكة إلحاد. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال: وضع الله البيت مع آدم، أهبط الله آدم إلى الأرض، فكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن آدم فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال: يا آدم، إني قد أهبطت لك بيتا يطاف به كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي، فانطلق إليه. فخرج إليه آدم ومد له خطوة، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفازة على ذلك، فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبان أن البيت أهبط ياقوتة واحدة أو درة واحدة. قال عبد الرزاق قال معمر: بلغني أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، حين أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقي أساسه، فبواه الله لإبراهيم فبناه بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر إبراهيم وسارته بجبار من الجبابرة، فأخبر الجبار بهما، فأرسل إلى إبراهيم فقال: من نادي معك؟ قال: أختي. قال أبو هريرة: فلم يكن إبراهيم قط إلى ثلاث مرات، مرتين في الله وواحدة في امرأته، أو واحدة في امرأته، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير ماذا، وقوله للجبار في امرأتي هي أختي. فلما خرج من عند الجبار دخل على سارته فقال: لا، إن الجبار سألني عنك، فأخبرت أنك أختي وأنت أختي في الله، فإن سألك فأخبري أنك أختي. فأرسل إلي الجبار، فلما دخلت عليه دعت الله أن يكفه عنها. قال أيوب: فضبثت يده فأخذ أخذة شديدة، فعاد لئن خلي عنه لا يقربه، فدعت الله فخلي عنه. ثم أما الثانية فأخذ أخذة أشد من الأولى، فعاد أيضا لئن خلي عنه لا يقربه، فدعت الله فخلي عنه. ثم أما بها الثالثة فأخذ أخذة هي أشد من الأولين، فعاد أيضا لئن خلي عنه لا يقربه، فدعت الله فخلي عنه. فقال الذي أدخل علي: أخرج عني، فإنك أدخلت علي شيطانا ولم تدخل علي إنسانا، وأقدمها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله، فقالت: تبشر، فقد كف الله يد الفاجر والكافر، وأخدم هاجر. ثم صارت هاجر لإبراهيم بعد، فولدت له إسماعيل. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، فكانت أمة لأم إسحاق يعني العرب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبارنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ملكتم القبطة فأحسنوا إليهم، فإن لهم ذمة وإن لهم رحمة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: أن طهير بيتي للطائفين، قال: من أهل الشرك وعبادة الأوثان، وقوله: للطائفين والقائمين، قال: القائمون المصلون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يأتوك رجالا، قال: على أرجلهم وعلى كل ضامر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: من كل فج عميق، قال: من كل مكان بعيد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أخبرنا عن قتادة قال وقال أخبرنا الثوري قال عبد الرزاق عن ابن أبي نجيع عن المجاهد في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، قال: التجارة وما أرضى الله من أمر الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الليث عن المجاهد في قوله تعالى: تافاتهم، قال: التفت حلق الرأس ورمي الجمال وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العنب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: الأيام المعلومات العشر والمعدودات هي منتشرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن مجاهد أنه قال: البائس الفقير الذي يمد يده إليك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى: تافاتهم، قال: التفث حلق الرأس وتقليم الأظهر. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال: التفث حلق الرأس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله عتقه من الجبابرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى البيت العتيق قال عتق من الجبابرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبيد المكتبي عن مجاهد أنه قال ليس لأحد فيه شيء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم قال إلا الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فكأنما خر من السماء. قال هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه وتخطفه الطير أو تاوي به الريح في مكان سحيق. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وبشر المخبتين قال هم المتواضعون. قال الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى وبشر المخبتين قال المخبتون المتواضعون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى في قوله في حرف ابن مسعود فاذكروا اسم الله عليها صوافنا أي معقلة قياما. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال حسن صواف خالصة لله. قال حدثنا أو صواف خالصة لله. قال حدثنا عبد الرزاق معمر عن ابن أبي نجيح عن في قوله تعالى القانع والمعتر قال القانع الطامع بما قبلك ولا يسألك والمعتر الذي يعتر بك ويسألك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن فرات قزاد عن سعيد بن جبير أنه قال القانع الذي يسأل فيعطى في يده والمعتر الذي يعتر فيطوف. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله إن أذن للذين يقاتلون قال هي أول آية نزلت في القتال فأذن لهم أن يقاتلوا. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يقرأ أذن للذين يقاتلون قال وهي أول آية نزلت في القتال. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لهدمت صوامع قال هي للصابئين. قال وبيع للنصارى وصروات قال كنائس اليهود المساجد ومساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا قال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون لقبلة ويقرؤون الزبور والمجوس أي يعبدون الشمس والقمر والذين أشركوا يعبدون الأوثان والأديان ستة خمسة للشيطان وواحد للرحمن. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى وقصر مشيد قال المجصص. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن هلال بن خباب عن كلمة في قوله تعالى وقصر مشيد قال المجصص. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وبئر معطلة قال أعطلها أهلها وتركوها وقصر مشيد قال كان أهله شيدوه وحصنوه فهلكوا فتركوه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى خاوية قال خريبة ليس فيها أحد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى سعوا في آياتنا معاجزين قال كذبوا بآيات الله وظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى في أمنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يعيب الله الشيطان وآلهة المشركين فألقى الشيطان في أمنيته فقال إن الآلهة التي يدعى شفاعته لا ترتجى وإنا لبالغرانيق العلى فنسخ الله ذلك وأحكم الله آياته فقال أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قال لما ألقى الشيطان ما ألقى قال المشركون قد ذكر الله آلهتكم بخير ففرحوا بذلك فقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى عذاب يوم عقيم قال هذا يوم بدر ذكره عن أبي بن كعب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال بلغني أن أبي بن كعب كان يقول أربع آيات نزلت في يوم بدر هذه إحداهن يوم عقيم يوم بدر واللزام القتل يوم بدر أو يوم بدر والبطشة الكبرى يوم بدر والذي قنوا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يوم بدر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا قال ذبحا وحجا قال فلا ينازعنك في الأمر قال فلا ينازعنك في الأمر قال فلا يحجنك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج قال من ضيق قال وقال أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي كان يقال للنبي ذب فليس عليك حرج وقد قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي أنت شهيد على قومك وقال الله لتكونوا شهداء على الناس وكان يقال للنبي صلى الله للنبي سل تعطى قال الله ادعوني استجب لكم. قال عندنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل قال الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم انه قد بلغكم وتكونوا انتم شهداء على الناس ان الرسل قد بلغتهم. قال سورة قد أفلح بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قال كعب إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة خلق آدم بيده والتوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ثم قال للجنة تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون لما عمل لي مات من كرامة الله لأهلها. قال حدثنا عبد الرزاق قال عددنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى في صلاتهم خاشعون قال هو سكون المرء في صلاته. قال معمر وقال الحسن خائف. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قتادة الخشوع في القلب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي سنان عن رجوع عن علي أنه قال سئل عن قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال لا تلتفت في صلاتك وإلا ما سكت في كتفيك الرجل المسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن بقوله تعالى عن اللغو معرضون قال عن المعاصي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال سألت القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن متعة النساء فقال إني لا أرى تحريمه في القرآن قلت فأين؟ قال قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى أولئك هم الوارثون قال يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى الذين يرثون الفردوس قال قتل حارثة بن سراقة يوم بدر فقالت أمه يا رسول الله إن كان ابني من أهل الجنة لم أبكي عليه وإن كان من أهل النار بالغت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنهما جنتان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس لأعلى من الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من سلالة من طين قال استلم آدم من طين وخلق ذريته من ماء مهين منه. قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر يقول بعضهم هو نبات الشعر ويقول بعضهم هو نفخ الروح. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة في حرب بن مسعود ثم أنشأنا له خلقا آخر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن قتادة في قوله تعالى طور سيناء قال جبل حسن وقال معمر وقال الكلبي جبل ذو شجر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون قال الزيتون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وفار التنور قال كانت آية لهم إذا رأوا التنور قد فار فيه الماء وأن يسلك فيها من كل زوجين أو أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون قال يعني بعد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى فجعلناهم غثاء قال الشيء الذي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بقوله تعالى إلى ربوات ذات قرار ومعين قال ذات ثمار وماء وهي بيت المقدس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد سعيد عن ابن المسيب في قوله تعالى ربوات ذات قرار ومعين قال هي دمشق ذات قرار ومعين الغوطة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قتادة عن كعب بيت المقدس أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلنا بين مريم وأمه آية قال ولدت من غير أب هو له. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن عبد الله بن عم أبي هريرة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قوله تعالى إلى ربوة ذات قرار ومعين قال هي الرملة من فلسطين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بينهم زبرا قال كتبا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فذرهم في غمرتهم قال في ضلالتهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد في قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك قال أعمال لا بد لهم أن يعملوا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال يعطون ما أعطوا ويعملون ما عملوا من خير وقلوبهم وجلة يقول خائفة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن مجاهد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال يعطون ما أعطوا. شيخنا الصوت واضح عندكم؟ الشيخ معنا؟ نعم. شيخ طاهر الصوت واضح عندكم؟ اللاقط عندكم مغلق بس. الشيخ غادر الآن، ما أدري ما المشكلة، يمكن ما عرفت افتح اللاقط، ننتظر دقيقة بس. يلا السلام عليكم. قلت والله شيخنا شيخنا طاهر. ايوه طب اول كنت تسمع يعني السابق سمعته كاملا شيخنا؟ اسمع كل الكلام بس يعني ينطمس كذا مدريقه ارجع ادور بعدك. يلا أنت مركب السماعة صح؟ شيخ أنا مركب السماعة؟ عشان في إشكالية عند الشيخ. شيخ أنا الآن تسمع؟ جدا اسمع جدا. طيب يعني نواصل؟ واصل ايوه. طيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة قال ذكر الله الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين ثم قال للكفار بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لا عاملون قال من دون الاعمال التي سمى قوله تعالى الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون قال نزلت في يوم بدر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مستكبرين به قال مستكبرين بالحرم سامرا يقول سامروا أهل الحرم سامروا أهل الحرم أمنا لا يخافون كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف فلا نخاف تهجرون يقولون سواء قال عبد الرزاق عن معمر قال حسن تهجرون رسول الله وكتاب الله قال وقال معمر قال الكلبي تهجرون يقولون هجرة قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال الكلبي في قوله تعالى ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة بقوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم قال القرآن. طب هنا في 1983 ما في ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض من فين ما هو التفسير؟ لو ينظر في تفسير الطبري ما قال هنا في هذه الآية. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى لم تسألهم خرجا قال أجرا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال تهجرون القرآن تهجرون لا تهجرون أيضا من الهجر يصح تهجرون كلها أو تهجرون قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى لم تسألهم خرجا قال أجرا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد في قوله تعالى دفع بالتي هي أحسن قال هو السلام تسلم عليه إذا لقيته قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال البرزخ بقية الدنيا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعض أهله يا رسول الله هل يذكر الناس هلي من القيامة قال أما في مواطن ثلاثة فلا عند الميزان وعند تطاير الصحف في الأيدي وعند الصلاة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول في قوله تعالى ونضع الموازين القسط قال إنما يوزن من الأعمال خواتمها قال حدثنا قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن عبد الله بن مسعود قرأ هذه الآية تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قال ألم تروا إلى الرأس المشيط بالنار قد قلصت إلى الرأس المشيط بالنار قد قلصت شفته وبدت أسنانه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اخزاوا فيها ولا تكلموا. قال بلغني أنهم ينادون مالك ليقضي علينا ربك فيسكت عنهم قدر 40 سنة ثم يقول إنكم ماكثون. قال ثم ينادون ربهم فيسكت عنهم قدر مد الدنيا مرتين ثم يقول اخزاوا فيها ولا تكلموا. قال فييأس القوم بعدها فلا يتكلمون بعدها كلمة وإنما هو الزفير والشهيق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عيسى عن زياد الخراساني قال قال في قوله تعالى اخزاوا فيها ولا تكلموا قال فيسكتون فلا تسمعوا لهم حسا إلا في كطنين طستي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال صوت الكابر في النار مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فاسأل العادين قال الحساب. قال سورة النور وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى ولا تأخذكم بما رافتهم في دين الله قال رافة في تعطيل الحدود عنهما. قال عبد الرزاق قال معمر قال سوري يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشراب. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال قتادة يخفف في الشراب والفرية ويجتهد في الزنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى لا تأخذكم بما رافتهم في دين الله قال إلا أن تقام الحدود. قال وقال في قوله تعالى طائفة من المؤمنين قال الطائفة رجل فما فوقه. قال عبد الرزاق قال توري قال ابن أبي نجيح قال أعطاني اثنان فصاعدا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال نفر من المسلمين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد وقال توري وقتادة قالوا كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهم فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال عبد الرزاق قال معمر وقال ابن أبي نجيح أخبرني قاسم بن أبي بزة قال كان رجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكله فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فنهوا عن ذلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال نسختها وأنكحوا الأيام منكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن شبرمة عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله تعالى زاني لا ينكح إلا زانية قال هو الوطء وكتب هنا الوطن لكن هي الوطء يعني ألا يزني الزاني إلا بزانية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية قال ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع لا يزني حين يزني إلا زاني أو مشرك يقول الزاني لا يزني إلا بزانية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال الذي تولى كبره منهم علي بن أبي طالب قلت لا حدثني سعيد بن سيب وعروة بن الزبير وعقبة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمعوا من عائشة رضي الله عنها تقول الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي. قال فقال لي وما كان من حديثه قال قلت أخبرني شيخاني من قومك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مسيئا في أمري. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال كان حسن يقول لا تقبل شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله. قال عبد الرزاق قال معمر وكان جراحا يقول لا تقبل شهادته. قال معمر قال زوري إذا جلد القاذف فينبغي للإمام أن يستثنيه قال فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل. قال وكذلك فعل عمر بن الخطاب في الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة فتابوا إلى أبا بكرة فكان لا تقبل شهادته. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن سمين عن إبراهيم بن سرة عن ابن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة 4 نفر بالزنا فناكل زياد فحد عمر 3 ثم سلام أن يتوب فتاب 2 فقبلت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات وكان قد عاد مثل النصل من العبادة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن سيب أنه قال تقبل شهادة القاذف إذا تاب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي بكر كريمة أنه قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة فقال سعد بن عبادة أي لكاع أو أي لكاع إلا أن تفخذها ألا إن تفخذها رجل فنظرت حتى يقنت فإذا ذهبت أجمع شهداء لم أجمعهم حتى يقضي حدثه وإن حدثكم بما رأيت ضربتم ضاري 80. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم قالوا يا نبي الله لا تلومون فإنه ليس فينا أحدنا شد غيرة منهم والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا البينة التي ذكر الله فابتلي ابن عم له فجاءه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدرك على امرأته رجلا فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال فلما شهد 4 مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم قفوه فإنها واجبة ثم قال لو إن كنت كاذبا فتب إلى الله قال والله إني لصادق ثم مضى على 5 ثم شهدت 4 شهادات ثم شهدت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قفوها فإنها واجبة، ثم قال لا إن كنت كاذبة فتوبي، فسكتت ساعة ثم قالت لو أفضح قومي أو لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم مضت على الخامسة. قال معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال كنا نختلف في الكوفة، فمنا من يقول فيفرق بينهما، قال قلت إن ابن عمر يفرق بين المتلاعنين، قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العدلان وقال والله إن أحدكما لكاذب فهل منكما واحد فلم يعترف تائب منهما، ففرق بينهما. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عامر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق بينهما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم صداقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فلا مهر بما استحللت منه وإن كنت كاذبا فهو أوجب لها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال أمرني أمير مرة ألا أن ألعن بين الرجل ومرأتي، قال أيوب قلت كيف لعنت بينهما، قال كما في كتاب الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزل الله براءته جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر الذين قالوا فيها ما قالوا. طيب دقيقة. بس نتأكد من المخطوط. نعم. طيب. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر بن زريع أن النبي صلى الله عليه وسلم جالدهم. قال حدثنا عبد الرزاق وقبلهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الله براءته جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر الذين قالوا فيها ما قالوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زوري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهم في الدنيا والآخرة. قال إنما عنا بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله أو يتوب. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن ابن أبي رجيح عن مجاهد في قوله تعالى الخبيثات والخبيثين، قال الخبيثات من الكلام الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس الخبيثات من الكلام، والطيبات من الكلام للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الكلام، أولئك مبرؤون مما يقولون، فمن كان طيبا فهو مبرأ من كل قول خبيث يقوله يغفر الله له، ومن كان خبيثا فهو مبرأ من كل قول صالح قال يرده الله عليه لا يقبله الله منه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى تستأنسوا، قال تستأذنوا وتسلموا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى بيوتا غير مسكونة، قال هي البيوت التي ينزلها السفر لا يسكنها أحد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، قال المسكتان والخاتم والكحل. قال قتادة وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من يدها إلى ها هنا، وقبض على نصف الدرع. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن رجل عن مسور ابن مخرمة بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هو القلبان والخاتم والكحل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن ابن حفص عن ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله إلا ما ظهر منها قال الثياب، ثم قال أبو إسحاق لا ترى أنه يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هو الكف والخطاب والخاتم. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن قال يرى الشيء من دون الخمار فأما أن تسلخه فلا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو القلادة من الزينة والدملج من الزينة والخلقال والخلقال والقرط كل هذا زينة فلا بأس أن تبديهم. قال عند كل ذي محرم وما التجرد فإن تلك عورة فلا ينبغي أن تتجرد إلا عند زوجها. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى والتابعين قال هو التابع لك الذي يتبعك يصب من طعامك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي في قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم قال عن نكاح الأمة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يمنه عند أم سلمة وهو ينعت لعبد الله بن أبي أمية امرأة فقال إذا افتتحتم الطائف غدا فإني رأيت بنات الغيلان بن سلمة إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هنا لا يدخل علي لا يدخل عليكن هذا فحجبوا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن النبي في قوله تعالى غير أولي الإربة قال هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة ولا أرب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال زوري الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلين ليعلم ما يخفين من زينتنا. قال والخلخال والخلخال تضرب المرأة برجلها لتسمع صوتها خلخالية وخلخالية. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى فكاتبهم من علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم أن عندهم أمانة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل من أهل الشام أنه وجد في خزانة حمصة كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمر بن سعد الأنصاري وكان عاملا له بها فإذا فيه أما بعد فإنه من قيب لك من الناس أما بعد فانهى من قيب لك من الناس أن يفادوا أرقام على مسألة الناس. قال عبد الرزاق قال معمر كان قتادة يقرأ إذا كان العبد ليست له حرفة ولا وجه في شيء أن يكاتب الرجل لا يكاتبه ألا يسأل الناس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طيب بن سابع نبي عبد الرحمن السلمي أن علي قال في قوله تعالى وآتوا من مال الله الذي آتاكم قال قال يترك للمكاتب الربع. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن جيح عن مجاهد في قال يترك له طائفة من كتابه. قال معمر وقال الكلبي إنما يعنى إنما يعني بهذا الناس أتوا المكاتبة من مال الله الذي آتاهم يحضهم بذلك على الصدقة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوما بدر وكان عند عبد الله بن أبي بن سلول أسير وكانت عبد الله بن أبي جارية يقال لا معادة. فكان القرشي الأسير يريد على نفسها وكانت مسلمة فكانت تمتنع منه لإسلامها وكان ابن أبي يكرهها ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده. فقال الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال الزهري ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم غفر لهن ما أكرهن عليه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة أو غفر لهن ما أكرهن عليه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة أنه قال كان لعبد الله بن أبي جارية يقال له مسيكة يكره على الزنا فقالت إن كان هذا خيرا فقد استكثرت منه وإن كان ذلك شرا لقد آن لي أن أدعهم. قال فنزلت لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن عبد الله بن أبي كانت عندهم معاذة ومسيكة فأرسل إحداهما تفجر فجاءت ببرد فأرادها على آخر فأبت فنزلت لهما التوت دونها. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم قال غفر لهن وغفر لهن ما أكرهن عليه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كمشكات فيها مصباح قال هو مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكات والمشكات القوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب مضيء فهذا مثل ضربه الله توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال معمر وقال الحسن ليست من شجر الدنيا ليست شرقية ليست من شجر الدنيا ليست شرقية ولا غربية. وقال الكلبي لا شرقية لا يسترها من الشرق شيء ولا غربية لا يسترها من الغرب شيء فهو أصفى للزيت. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قد هذه هي شجرة لا يفي عليها ظل شرق ولا ظل غرب ضاحية للشمس ذلك أصفى للزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه أو تمسسه نار نور على نور. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال هي المساجد أذن الله أن ترفع يقول أن تعظم لذكره يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أذن الله أن تبنى ويصلى له فيها بالغدو والآصال. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودية أنه قال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض وإنه حق على الله أن يكرم زائره فيها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرنا عمرو بن دينار مولى لآل زبير عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في السوق وقيمت الصلاة فأغلقوا حوانتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهم تجارة ولا بيع من ذكر الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كسراب بقيعة قال بقيعة من الأرض يحسبه الظمآن ماء فهو مثل ضربه الله لعمل الكافر يحسبه أنه شيء كما يحسب هذا السراب ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا وكذلك الكافر إذا مات لم يجد عمله شيئا ووجد الله عنده فهو حسابه. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وكظلماتهم في بحر اللجين قال هو في بحر عميق وهو مثل ضربه الله للكافر أنه يعمل في ظلمة وحيرة وقال ظلماتهم بعضها فوق بعض. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يكاد سنا برقه قال لمعان البرق يكاد يذهب بالأبصار. قال معمر عن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات فقال ثلاث آيات محكمات لم يعمل بهن أحد هذه الآيات وإحداهن والأخرى فقال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم فأبيتم إلا فلانا وفلانا أو فأبيتم إلا فلان وفلان. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن الزهري قال المملكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الثلاث ساعات صلاة العشاء أو صلاة العشاء التي تسمى العتمة وقبل صلاة الفجر ونصف النهار وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فإنهم يستأذنون على كل حال لا يدخل الرجل على والديه إلا بإذن. قال وذلك قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى حتى يستأنسوا قال والاستئذان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير أو نذير عن حذيفة أنه سئل يستأذن الرجل على والدته فقال نعم إنك إن لم تفعل رأيت منها ما تكره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال هو الجلباب والمنطق يقول لا جناح على المرأة إذا قعدت عن نكاح أن تضع الجلباب والمنطقة. وفي حرب ابن مسعود أن يضعن من ثيابهن. قال معمر وقال الكلبي إن المرأة تكون قد حبلت فيكون العضو من أعضائها حسنا فلا ينبغي لها أن تبدي ذلك تلتمس بها الزينة. هكذا حبلت قال هنا لا هي مشكلة هنا إن المرأة تكون قد منقوطة ثلاث نقط على يعني حرف التاء والثاء هذا أبلغ هكذا نعم ما أدري والله. قال فيكون عضو من أعضائها حسنا فلا ينبغي لأن تبدي ذلك تلتمس به الزينة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عقامة بن مرثد عن زيد بن حبش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى إن يضعن ثيابهن قال هو الرداء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن العمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال هو الرداء. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي حصي عن أبي حصين وسالم عن سعيد بن جبير قال هو الرداء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن معقل وغيره عن عمرو بن ميمون قال هو الجلباب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا. قال قلت للزهري ما بال الأعمى ذكرها هنا والأعرج والمريض. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليه مفاتيح أبوابهم ويقولون قد أجدنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخل وهم غيب أو هم غيب فنزلت هذه الآية رخصة لهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق أنه قال كنا نحمل غذاءنا وعشاءنا أو غذاءنا وغذاءنا وعشاءنا إلى منزل سعيد بن أبي عروبة فنأكل عنده. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن نجيح عن مجاهد قال كان الرجل يذهب بالأعمى والعرج والمريض إلى بيت أخيه أو إلى بيت أبيه أو إلى بيت أختي أو عمتي أو خالي أو خالتي فكان الزمن يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت هذه الآية رخصة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى وما ملكتم مفاتيحه مما يختزن ابن آدم أو صديقكم، قال إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. واصل. اي طيب طيب نعم. قال معمر وقال قتادة عن عكرمة إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم شيئا ليسير. قال معمر ودخلت على قتادة فقلت له اشرب من هذا الجب لجب منه ماء، فقال أنت لنا صديق. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا والشاتا، قال كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاما عزلوا الأعمى على حدة والأعرج على حدة والمريض على حدة، كانوا يتحرجون أن يتفضلوا عليهم فنزلت هذه الآيات رخصة لهم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا والشاتا. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة نزلت ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا والشاتا. في حي من العرب كان رجل منهم لا يأكل طعاما وحده وكان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه. قال معمر واحسبه ذكر أنهم من بني كنانة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، قال بيتك إذا دخلته فقل سلام عليكم سلام عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي سنان عن مهان في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، قال إذا دخلتم بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا من ربنا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن عبد الكريم بن أبي أمية عن مجاهد أنه قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، قال هو المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسين الكبي في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، قال يسلم بعضكم على بعض كقوله ولا تقتلوا أنفسكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع، قال هو الجمعة إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال معمر وقال الكلبي قال كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإن إذنه أن يأخذ تابعه وينصرف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال أمرهم الله أن يفخموه ويشرفوه. سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن المنصور عن مجاهد عن عبيد بن عمرين الليثي في قوله تعالى سمعوا لا تغيظا وزفرا، قال إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه أو ترعد فرائصه حتى إن إبراهيم لا يجثو على ركبتيه فيقول أي ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسان في قوله تعالى كنتم قوما بورا، قال هم الذين لا خير فيهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حسان في قوله تعالى ومن يظلم منكم، قال هو الشرك. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حسان وقتادة في قوله تعالى حجرا محجورا، قال هي كلمة كانت العرب تقول وكان الرجل إذا نزلت به شدة قال حجرا محجورا يقول حراما محرما. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن بقوله تعالى فجعلناه هباء منثورا، قال أما رأيت يدخل البيت من الشمس يدخل من الكوة فهو الهباء. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة هباء منثورا وما تدر الرياح من حطام هذا الشجر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعثمان الجزري عن مقسم مولى بن عباس أو عثمان الجزري عن مقسم مولى بن عباس في قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا. قال اجتمع عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا خليلين، فقال أحدهما لصاحبه بلغني أنك أتيت محمدا فاستمعت منه، والله لا أرضى عنك حتى تدخل في وجهي وتكذبه، فلم يسلط الله على ذلك. فقتل عقبة يوم بدر صبرا، وأما أبي بن خلف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد في القتال، فهما اللذان أنزل الله فيهما ويوم يعض الظالم على يديه حتى بلغ خليلا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم من مولى بن عباس أن عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف الجماحي قال عقبة بن أبي معيط لأبي بن خلف وكان خليلين في الجارية، فقال لا أرضى عنك أبدا حتى تأتي محمدا فتدفل أو فتدفل في وجهه وتكذبه وتشتمه، وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وعرض عليه الإسلام، فلما سمع عقبة بذلك قال لا أرضى عليك أبدا حتى تدفل أو تدفل في وجهي، فلم يسلط الله على ذلك. فلما كان يوم بدر أسير عقبة بن أبي معيط في الأسارة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، فقال يا محمد من بين هؤلاء يقتل؟ قال نعم. قال لا لما؟ قال بكفرك وفجورك وعتوك على الله وعلى رسوله. قال مقسم فبلغنا والله أعلم أنه قال فمن للصبية؟ قال فيقال إنه قال إلى النار. فقال علي بن أبي طالب فضرب عنقه، وأما أبي بن خلف فقال والله لأقتلن محمدا ما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بل أنا أقتله إن شاء الله. وقال فانطلق رجل حتى أتى أبي بن خلف فقال إن محمدا حين قيل له ما قلت؟ قال بل أنا أقتله. فأفزعوا ذلك وقال أنشدك بالله أسمعته يقول ذلك؟ وقعت في نفسه لأنهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا قط إلا كان حقا. قال فلما كان يوم أحد خرج أبي بن خلف مع المشركين فجعل يلتمس غفلة النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عليه فيحول رجل من المسلمين بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلوا عنه. فأخذ الحربة فجزله بها فقام فجزله بها يقول فرماه بها في ترقوته تحت تسبغة البيضة وفوق الذراع فلم يخرج كثير دم واحتقن الدم في جوفه فخر يخور كما يخور الثور. فأقبل أصحابه حتى احتملوا وهو يخور فقالوا ما فماذا؟ فوالله ما كان إلا خدش. فقال والله لو لم يصبني إلا بريقه لقتلني. أليس قد قال أنا أقتله؟ والله لو كان الذي بأهل الحجاز لقتلهم. قال فما لبث إلا يوما أو نحو ذلك حتى مات إلى النار. فأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه حتى بلغ خذولا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الحسن بقوله تعالى ورتلناه ترتيلا. قال كان ينزل آية أو آيتين أو آيات كان ينزل جوابا لهم. فإذا سألوا عن شيء أنزل الله جوابا لهم وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكلمونه. وكان بين أولي وآخرين نحو من عشرين سنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال. قال كلا قد عذر الله إليه ثم انتقم منه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن في قوله تعالى وكلا تبرنا تدبيرا. قال تبر الله كلا بالعذاب تدبيرا. قال حدثنا عبد الرزاق عن حسن وقتادة في قوله تعالى لم ترى إلى ربك كيف مد الظل. قال مد الظل من حين يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس فذلك مد الظل. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قال جعل هذا ملحا أجاجا والأجاج المر. قال حدثنا قال عبد الرزاق قال معمر قال الكلبي وجعل بينهما برزخا يقول حاجزا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن في قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظاهرا. قال عونا للشياطين على ربي على المعاصي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بروجا. قال البروج النجوم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال السراج الشمس. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حسن في قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. قال جعل أحدهما خلفا للآخر فإن فات الرجل من النهار بشيء أدركه من الليل وإن فاته من الليل أدركه من النهار. قال حدثنا عبد الرزاق عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا على اثنتين رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يلقى أثامه. قال نكالا ويقال إنه واد في جهنم. قال عبد الرزاق عن معمر عن حسن في قوله تعالى يمشون على الأرض هونا. قال يمشون على الأرض هونا. قال حلما علما أو حلماء علماء هكذا حلما علماء. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن رجل عن حسن بن قوله من قوله تعالى ولم يسرفوا ولم يقتلوا أن عمر بن الخطاب قال كفى الرجل سرفا ألا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه فهكذا. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي جحيم عن مجاهد في قوله تعالى يمشون على الأرض هنا. قال بالوقار والسكينة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال سدادا. قال حدثنا عبد الرزاق عن الحسن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن من قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال اللغو كل المعاصي. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن سليمان التيمي قال سمعته وسأله رجل فقال يا أبا المعتمر أرأيت قول الله إن عذابه كان غراما ما الغرام؟ قال الله أعلم ثلاثا. ثم قال كل أسير لابد أن يفك أو أن يفك إسره يوما أو يموت إلا أسير جهنم فهو الغرام لا يفك أبدا. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. قال مؤتمين بهم مقتدين بهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فسوف يكون لزاما. قال أبي هو القتل يوم بدر. سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى طاسيم ميم. قال اسمه من أسماء القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لعلك باخع نفسك قال قاتل نفسك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لها خاضعين. قال لو شاء الله أنزل عليهم من السماء آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن قال أخبرنا معمر عن قتادة نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى من كل زوج كريم قال حسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولهم علي ذنب قال قتل النفس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأنا من الضالين قال من الجاهلين قال جهله نبي الله ولم يتعمده قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ألم نربك فينا وليدا قال التقطوا آل فرعون فربوه حتى كان رجلا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي قال يقول موسى لفرعون أتمن علي أن اتخذت بني إسرائيل عبيدا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وأذلفنا ثم الآخرين قال هم قوم في فرعون قربهم الله ثم أغرقهم في البحر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بقلب سليم قال سليم من الشرك قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فكبوا فيها هم الغاوون قال الغاوون الشياطين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا قال فاقضي بيني وبينهم قضاء قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الفلك المشحون قال المشحون المحمل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بكل ريع آية تعبثون قال بكل طريق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تتخذون مصانع قال مآخذ للماء قال وفي بعض الحروف تتخذون مصانع كأنكم تخلدون أو تخلدون قال حدثنا قال عبد الرزاق قال معمر قال مجاهد مصانع قصور وحصون قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين قال يقول هكذا خلقت الأولين وهكذا خلقت الأولين وهكذا كانوا يحيون ويموتون أو هكذا خلقت الأولين وهكذا كانوا يحيون ويموتون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله طلعها عظيم قال الهضيم اللطيف قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى فارهين قال معجبين بصنعكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن كلبي في قوله تعالى المسحرين قال الساحرون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى عذاب يوم الظلة قال كانت سحابة استظلوا تحتها فيجعلها الله عليهم نارا قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر حدثنا رجل من أصحابنا عن بعض العلماء قال كانوا عطلوا حدا فوسع الله عليهم في الرزق ثم عطلوا حدا فوسع الله عليهم في الرزق فجعلوا كلما عطلوا حدا وسع عليهم في الرزق حتى إذا أراد الله إهلاكهم سلط عليهم حرا لا يستطيعون أن يتقاروا ولا ينفعهم ظل ولا ماء حتى ذاب ذائب منهم فاستظل تحت ظلة فوجد فيها روحا فنادى أصحابه هلموا إلى الروح فذهبوا إليه سراعا حتى إذا اجتمعوا فيها وتتاموا ألهبها الله عليهم نارا فذلك عذاب يوم الظلام قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين قال هذا القرآن نزل به الروح الأمين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال كان يقرأ وإنا لجميع حاذرون قال يقول مؤدون مقوون أو مقوون مؤدون مقوون ما أدري والله ما ضبطها قال حدثنا عبد الرزاق أين شيخنا العز اليوم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا وشيمنا النبي إسحاق عن رجل من الأزدي عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ حاذرون قال حدثنا عبد الرزاق عن شيمين عن مغيرة عن إبراهيم عن جويبر عن الضحاك أنهما كانا يقرأني حاذرون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل قال ألم يكن لهم النبي آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم قال حدثنا عبد الرزاق ننظر المخطوط نعم حدثنا عبد الرزاق طيب بس قال كان يقرأ حاذرون قال يقول مودون ما هي مقوون هذه التي في المخطوط كانوا مفرون أو مفرون هكذا ما أدري والله طيب قال موجودة في ابن جرير بمعنى انها مستعدون للامور لما قال ان لجميع حاذرون او حاذرون يعني معنى ان احنا نعمل للمستقبل بمعنى موجودة في ابن جرير تماما ناسي بس اللفظة والله لا غيبك يا شيخ العزي قال الشيخ ابو انس هنا مؤدون ذو أداة. نعم. طيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل قال لم يكن لهم النبي آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولو نزلناه على بعض العجمين قال لو أنزله الله عجميا لكان أخص الناس به لأنهم لا يعرفون العجمية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين قال هو القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون قال عن سمع السماء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم ثم قال يا بني هاشم ألا لا ألفينكم تحملون الدنيا وتأتي الناس يحملون الآخرة ألا إن أوليائي منكم المتقدمة على فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هذه لا يمكن يكون المتقدمة وإنما المتقون. أي نعم. طيب نشوف المخطوط. قال ألا إن أوليائي منكم المتقون هكذا في المخطوط ألا فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال في المصلين. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة قال عكرمة قائما وراكعا وساجدا وجالسا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كل أفاك أثيم قال هم الكهنة تسترق الجن السمع ثم يأتون إلى أوليائهم من الإنس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزري عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وأكثرهم كاذبون قال قالت عائشة قلت يا رسول الله إن الكهنة كانوا يحدثوننا بشيء فيكون حقا قال تلك الكلمة من الحق يلفظها الجني فيقذفها في أذني ولي فيزيد قال فيزيد يلقطها يلقطها أو لقطها يلقط يلقط يصح أو في نسخة قال يخطفها هنا في قال هو المخطوط يحتمل يلفظها ويحتمل يلقطها لأن النقطتين متباعدتين فيحتمل الوجهين. قال يلفظها ويلقطها الجني فيقضيها في أذن ولي قال فيجد فيها أكثر من ياتين فقال أين وصلنا فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة هكذا في المخطوط هذا كفر به خطأ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون قال يتبعهم الشياطين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في كل وادي يهيمون قال يمدحون قوما بباطل ويشتمون قوما بباطل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا قال هو من أنصار الذين هاجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى طاسين قال اسم من أسماء القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر إلى 5:30 ولا لا؟ ما شفت ليه؟ لا خلنا نشوفها بكرة يوم ربما راح الحرام. طيب يا شيخ بس نختم 10 دقائق المغرب قريب أقصد الآن 10 دقائق سنختم هذا الوقت. تسمعني يا شيخ؟ نعم اسمعك. فينك انت شيخ؟ انت مركز اقول شيخ ناخذ 10 دقائق. طيب بسم الله. قال سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى طاسين قال اسمه من أسماء القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى نودي أن بورك من في النار قال نور الله بورك. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن عقال الحسن هو النور ومن حوله من الملائكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ولم يعقب قال لم يلتفت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى منطق الطير قال النملة والطير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فهم يوزعون قال يرد أولهم على آخرهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن يوزعون أن يتقدموا. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لو عذبنا وعذابا شديدا قال نتفريشه أو نتفريشه نتفريشه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حسين عن عبد الله بن شداد في قوله تعالى لو عذبنا وعذابا شديدا قال نتفو وتشميته. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال قال ابن عباس مدي تشميته ولا تسميته أي هكذا بدون تسميته لعلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس نتفو. حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال قتادة في قوله تعالى أو لياتيني بسلطان مبين قال بعذر مبين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قتادة عن قتادة في قوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم قال بلغني أنها امرأة تسمى بالقيس أو بالقيس أحسبه قال بنت شراحبين أحد أبويه من الجن مؤخر إحدى قدميه كحبل الدابة وكانت في بيتي مملكة وكان أولو مملكتي ثلاث الجن, الجن لا يحمل من الإنس ولا الإنس يحملون الجن أبدا. نعم نعم كنت نعم. أقرأ على بعض النساء تشعر بالجماع وتحس المني يدخل فيها وما في ما في حمل أبدا. نعم أحسن الله عليكم. قال وكانت في بيت مملكة وكان أبؤول مملكتها 312 رجلا كل رجل منهم على 10,000 رجل وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على 3 أيام. فلما جاء الهدود بخبرها إلى سليمان كتب الكتاب وبعث به مع الهدود فجاء وقد غلقت الأبواب وكانت تغلق الأبواب وتضع مفاتيحها عند رأسها. فجاء الهدود فدخل القوة فألقى الصحيفة عليها فقرأتها فإذا فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال وكذلك كانت الأنبياء لا تطن إنما تكتب جملا. فقال سليمان الجن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني. ولذلك الإمام مالك كره زواج الجن الإنس قال لأنها تحمل ثم تأتي وتقول هو من الجن. أي نعم يعني حتى لا يكون ذريعة لجسوة الزنا ذريعة للزنا. أيوة ممكن أحد اعترض بقوله تعالى لو أن إنسان اعترض بقوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد المشاركة من الشيطان في الأموال والأولاد مشاركة بدون ذرية. جزاكم الله خيرا. نعم قال رحمه الله تعالى قال فقال سليمان الجن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فأخبر سليمان أن قد خرجت تأتيه وأخبر بعرشها فعجبه وكان من دبن وقوائمه من جوار مكلل باللؤلؤ. فعرف أنهم إذا جاءوا سليمان لم تحل له أموالهم فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هو الذي يخرج الخبأ قال هو السر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لم يكن الناس يكتبون إلا باسمك اللهم حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن غير واحد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ولما كتب باسمك اللهم حتى نزلت بسم الله ما جريها ومرساها فكتب بسم الله حتى نزل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني في قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية قال أهدت له صدق. البارح صلينا القيام مع أحد أئمة الحرم يعني عند الدرس في الحرم فسمى في الفاتحة وسمى في السورة ودائما هكذا هو. ما شاء الله أنت يا شيخ لأنك شافعي اليوم أكيد أمس كنت مستانس لأنك شافعي شيخنا. نعم سمعته بأذني. أقول أنت مستانس يعني سعيد. أقول لك شوف صاحب المغني يدافع عن عن عن التسمية في السورة ويقول ولنا يعني يستدل بحديث يقول ولنا. إيه ما شاء الله أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمل عن ثابت البولاني في قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية قال أهدت له صفائح الذهب في أوعية الدباج. فلما بلغ سليمان أمر الجن فموه الآجر أمر الجنة. فلما بلغ سليمان أمر الجنة فموه الآجر بالذهب ثم أمر به فألقي في الطريق. فلما جاءوا رأوه ملقا في الطريق في كل مكان فقالوا قد جئنا نحمل شيئا نراه هنا ملقا ما يلتفت إليه. فصغر في أعينهم ما جاءوا به. قال عددنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى عفريت من الجن قال دهية من الجن. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى قبل أن تقوم من مقامك قال يعني مجلسها. قال معمر قال قتادة كان يقضي فقال قبل أن تقوم من مجلسك الذي تقضي فيه. قال عددنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب قال هو رجل من بني آدم قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يقول قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر وقال غيره هو النظر. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة الذي عنده من العلم من الكتاب رجل من بني آدم أحسبه قال من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله إذا دعي به أجاب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى نكر لا عرشا قال نكر لا أن يزاد فيها وينقص منه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى نكر لا عرشا قال نكرته أن يزاد فيها وينقص عنها نكيرته أن يزاد فيه أو ينقص عنه أو منه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأنه هو قال شبات به وكان قد تركته خلفها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى حسبته لجة قال كان من قوارير وكان الماء من خلفه فحسبته لجة أي ماء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى طائركم عند الله قال علم عملكم عند الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تسعة راط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال تقاسموا بالله أن يبيتوا صالحا ليفتكوا به ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك لي وإنا لصادقون ومكروا مكرا فذلك مكروم فيما بينهم معانيق إلى صالح يعني يسرعون سلط الله عليهم صخرة فقتلتهم. هكذا معانيق قال في المخطوط من حيث الاشتقاق معنق اللي هو معناه مسرع يجمع على معانيق. قال هنا حتى غير ضابط يعني قال يعني غير مضبوطة يعني شيخ السماعة خمس دقائق متأخر عشان هذا عمل وأكون اسمعها. طيب الآن نختم يعني قال معانيق إلى صالح يعني. طيب أغلق اللقطة شاء الله. يا مريدي أغلق اللقطة بس يسبب عندنا تشويش جدا يا شيخ. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن ربيعة الصنعاني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة راط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال كانوا يقرضون الدرهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال كانوا يقرضون الدرهم نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه تلا إنهم أناس يتطهرون قال فقال عبوم والله بغير عيب إن أي أنهم أناس يتطهرون من أعمال السوء. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع حفصة بن تسير يقول سألت أو تقول سألت أبا العلي الرياحي واسمه رفاع عن قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم فقال أوحي لنوحنا أنه لا يؤمن من قومك إلا من قداما. قال حدثنا عبد الرزاق عن هشام بن حفصة بن تسيرين أن قالت سألت أبا العلي عن قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم الآية قال فأوحي لنوحنا أنه لا يؤمن من قومك إلا من قداما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن اليماني أن للدابة ثلاث خرجات خرجة تخرج في بعض البوادي ثم تنكمي وخرجة تخرج في بعض القرى حتى تذكر أو تذكر وحتى يريق الأمراء فيها الدم ثم تنكمي فبين الناس عند أشرف المسجد وأفضله وأعظمها حتى ظننا أنه يسمى المسجد الحرام وما سماه إذا ارتفعت بهم الأرض فانطلق الناس هرابا فلا يفوت هارب وتبقى عصابة من سمين فيقولون لا ينجينا من أمر الله شيء فتخرج عليهم الدابة فتوجل وجوها مثل كوكب الدري ثم تنطلق فلا يدركها طالب ولا يفوت فلا يدركها طالب ولا يفوتها هارب ثم تأتي الرجل ويصلي فتقول تعوذ بالصلاة فتالله ما كنت منها الصلاة فيلتفت إليها فتخطمها وتجل وجه المؤمن وتخطم وجه الكافر. قال قلنا ومن الناس يومئذ يا حذيفة قال جيران في الرباع وشركاء في الربا وشركاء في الأموال وأصحاب في الأسفار. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس قال هي دابة ذات زغب وريش لها أربعة قوام تخرج في بعض أودية تهامة. قال وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إنها تنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فتنتشر في وجهه حتى يسود وجهه, وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فتنتشر في وجهه حتى يبيض وجهه, فيجلس أهل البيت على المائدة فيعرفون المؤمن من الكافر, ويتبايعون في الأسواق فيعرفون المؤمن من الكافر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا فضيل عن المنصور عن مجاهد بقوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر, قال كان يجمع بعضهم بعضا في المجالس. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن عطية بن سعد عن ابن عمر في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض, قال إذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن إسماعيل بن حرب عن إبراهيم أنه قال تخرج الدابة من مكة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حسبه عن ابن المسيب في قوله تعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, قال بلغني أن مسلما ويهوديا تدرأ في أمري أو تدارأ في أمري فقال المسلم الذي اصطفى محمدا على البشر لقد كان كذا وكذا, فقال اليهودي الذي اصطفى موسى على البشر قد كان كذا وكذا, فصكى المسلم فأتى اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق, فإذا موسى متعلق بالعرش فلا أدري أبعث قبلي أم كان ممن استثنى الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فإذا هم فريقان يختصمون, قال مصدق بالقرآن وتارك عنه ومكذب بالقرآن وتارك عنه. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حدائق ذات بهجة قال النخل الحسان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكلنا تو داخلين قال صغيرين. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى أتقن كل شيء قال أحكم كل شيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن زيد أنه قال أخبرني أبو زبير أنه سمع جبر بن عبد الله رضي الله عنهما وسئل عن الموجبتين فقال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها, قال من جاء بلا إله إلا الله فإن له منها خيرا, ومن جاء بسيئة يقول بالشرك فكبت وجوه في النار. ثم قال سورة القصص. نقف هنا شيخنا. نقف هنا أو نواصل؟ الكلمة يا شيخ الكلمة هذه ما حدا بحث عنها, مصدقون بالقرآن وتاركون عنه ومكذبون بالقرآن وتاركون عنه, مش معقول تكونوا تاركون عن هنا وتاركون عن هنا. طيب هنا قال في قال مصدق هنا مصدق هو بس لو تغلق اللغة هنا في المخطوطة قال مصدق بالقرآن وتارك عنده ومكذب بالقرآن وتارك له هكذا. وعليكم السلام. وتاركون غيره يا شيخ يكون مصدقون بالقرآن وتاركون غيره, وهناك مصدقون بالقرآن وتاركون أم كذبون بالقرآن وتاركون له, انك من عنده وغيره متقاربات مضبوط. لا عنده هكذا يعني بالعين نون دالها هو حصل تصحيف قديم عنده تخيل كلمة عنده نفس الضبط حق غيره بالضبط تقريبا الدال والراء بدلان العين والغاء النقطة حق النون نقولها فوق الغين نقطتين تحت الياء وكان من أول الكلام غير منقط فنقلها واحد بدل ما يكتبها غيره كتبها عنده أكيد يعني تصدقون بالقرآن وتاركون غيره وهذاك مكذبون بالقرآن وتاركون له. نعم تكون يعني معنى هذا أو تكون وتارك عداه. نعم طيب الشيخ طاهر غادر ونقف هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو ننظر أيضا في تفسير الطبري أو ابن أبي حاتم يمكن ذكر هذا عن قتادة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.